يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود في مطلع حلقتنا هذه إلى رسالة باعثتها المستمعة أم مجتبى، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تقول، تسأل في هذه الحلقة وتقول: وجدت أمي ميتة على سجادة الصلاة بملابس الصلاة، ولم يبق لي بعدها لا والد ولا إخوة، فقد ماتوا جميعا. وتقول: تضررت كثيرا بموتها لتعلق الشديد بها، وأنا مؤمنة بقضاء الله، ولكنني أحس بأن حياتي أصبحت فارغة ولا معنى لها، فبماذا تنصحونني؟ وأريد أن أعرف هل هذا من حسن الخاتمة وأنه من الفوز الذي تحقق لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر لما يتعلق بأمك فأمرها راجع إلى الله جل وعلا، ولكن حصول الموت لها وهي متلبسة بهذه العبادة على هذا الوضع فإنه يرجى لها خير، ولكن لا يقطع به، لأن الأمور التي عند الله لا يمكن لأحد من الخلق أن يجزم بها، فالأمر راجع إلى الله جل وعلا. وأما بالنسبة لك أنت فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت عليك الصبر والاحتساب، احتساب الأجر من الله جل وعلا، وربما أن الله سبحانه وتعالى يعوضك عن هذا الصبر خير في الدنيا، قد يكون مالا وقد يكون ولدا صالحا أو غير ذلك، أو توفيق لعبادة الله جل وعلا، لأن هذه الأمور وغيرها كلها بيد الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة مجتبى تقول: كانت تجري بيني وبين والدتي مشادات، وكنت أندم ندما شديدا وأعتذر منها وأقبل رأسها ويديها وأطلب منها أن تعفو عني، وكانت تسامحني، هل يكفي هذا عن رضا الله عني فيها وعن رضاها رحمها الله؟ الجواب: الشخص عندما يتعدى على شخص ويكون المتعدى عليه قد تعدي عليه في حقه هو، ثم إنه سمح عن من تعدى عليه في تعديه، فالله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن الله يعوضه من فضله، ولا يكون على الشخص الآخر إثم. فبالنسبة لك أنت إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا يكون عليك إثم، ولكن عليك بكثرة الدعاء لها، وإن تيسر شيء من الصدقة في مناسبات مثل في رمضان أو غير ذلك من الأوقات أو الأحوال، إذا مثل وجد فقير أو ما إلى ذلك وأنت تتمكنين من التصدق، ولا فرق في ذلك بينما قل وكثر، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها السائل سين راء راء، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يقول في هذه الحلقة: هل أعطي كفارة اليمين أو كفارة إطعام تأخير الصيام للعمال الذين يعملون في الشوارع وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أم لا؟ الجواب: الشخص إذا كانت ذمته مشغولة بحق لله جل وعلا، وقد بين الله جل وعلا الجهة التي يصرف إليها هذا الحق، فإن من وجب عليه هذا الحق لا تبرأ ذمته إلا إذا صرف هذا الحق في الجهة التي أمر بأن يصرفها إليه. فالله تعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فالمساكين هنا هم المسلمون. وإذا حصل عندك شك في شخص هل هو مسلم أو لا، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا من هذه الكفارة وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن آخر وقت صلاة الظهر بالساعة، كيف يمكن أن أعرف الوقت بالساعة؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف البلدان، لكن من جهة الابتداء يبدأ دخول وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله، وبالذات فيما يتعلق بالمحفوظ، كيف يمكن لي أن أثبت حفظي؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يحفظ القرآن هو محتاج إلى تطبيق طريقة. هذه الطريقة: أولا أنه يحدد الآيات التي تكون في موضوع واحد، وبعد تحديدها ثانيا ينظر في المفردات الموجودة في هذه الآيات، ويرجع إلى كتاب من الكتب التي كتبت في بيان مفردات القرآن، مثل مفردات الراغب الأصفهاني، ويفهم هذه المفردات. ثالثا: هذه الآيات قد يكون لها سبب مقرون بها، وقد يكون لها سبب لم يقرن بها، فإذا قرن السبب كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهل يسألونك عن المحيض إلى غير ذلك، فهذا واضح. وإذا لم يقرن بها السبب فإنه يبحث في كتب أسباب النزول، مثل كتاب لباب النقول في معرفة أسباب النزول، وينظر هل في هذه الآيات شيء له سبب أو أنه لا سبب لها، تكون من القسم الثالث وهو ما نزل ابتداء من غير سبب. فإذا تقرر ذلك ينتقل إلى الأمر الرابع. هذا الأمر الرابع هو أنه ينظر في هذه الآيات هل هي محكمة، هل فيها نسخ، يعني هل فيها ناسخ أو منسوخ. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة تأتي مرحلة أخرى وهي الخامس. هذه المرحلة هي أن الآيات تشتمل على علامات وقف، وعلامات الوقف المذكورة في القرآن هي 6. العلامة الأولى الوقف الواجب والثاني الوقف المحرم، والثالث الوقف المكروه، والرابع الوقف المندوب، والخامس الوقف المباح، والسادس التعانق، يعني ثلاث نقط بعضها فوق بعض في موضعين، هو مختار بأن يقف على أي واحد من الموضعين. أما الوقف الواجب فإنه يجب عليه أن يقف، والمحرم لا يجوز له أن يقف، والمكروه الأولى ألا يقف، والمندوب الأولى أن يقف، والمباح جائز له هذا وهذا. فالواجب مكتوب عليه علامة ميم يعني لازم، والمحرم مكتوب عليه كلمة لا يعني لا يجوز الوقف عليه، والوقف المندوب مكتوب عليه قاف ولام يعني وقف ووصل والوقف أولى، والمكروه مكتوب على فوق الجملة مكتوب صاد ولام يعني وصل ووقف والوصل أولى، بمعنى أن المكروه أن الوقف مكروه، والمباح مكتوب عليه جيم. فحينئذ يفهم كل جملة على حدة، يفهم كل جملة على حدة. يأتي بعد ذلك الأمر السادس وهو فهم المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة السابعة وهي ما يستفاد من هذه الآيات من الأحكام، ينظر هل تشتمل على أحكام حكم حكمين ثلاثة أربعة، وبإمكانه الرجوع إلى كتاب تفسير إلى كتاب من كتب أحكام القرآن. بعد هذه الأمور يأتي أمر آخر وهو العلاقة بين هذه الجمل، جمل هذه الآيات، والعلاقة بين الآيات بعضها مع بعض، والعلاقة بين هذا الموضوع وبين الموضوع الذي قبله، وهو ما يسمى بعلم المناسبات. بعد هذه الأمور يبدأ في غيب الآيات ويكررها بحسب قدرته، فمن الناس من يكرر كثيرا ومنهم من يحفظ بسرعة، فكل شخص يكرر حسب استطاعته. هذه الآيات إذا كررها وحفظها يبدأ في قراءتها في صلواته السرية، مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، ومثل النوافل التي يصليها مثل صلاة الضحى والرواتب قبل الظهر وبعد الظهر، وكذلك ما يصليه قبل العصر، وكذلك ما يصليه راتبة المغرب وراتبة العشاء، وكذلك صلاة الليل إذا كان يصلي من الليل، فيتعاهد هذا الشيء المحفوظ كل يوم، بمعنى أنه أقل الأحوال أنه يقرأه كل يوم، وإن حصل أنه يقرأه مرتين أو ثلاث بحسب اختلاف مقدار الشيء الذي حفظه، اختلاف لأنه قد يكون قد مع مرور الزمان الأيام قد يكون كثيرا فلا يتمكن من الإتيان من إعادته إلا مرة واحدة، وقد يكون متوسطا أو قليلا، فالمقصود أنه على حسب حاله. بهذه الطريقة يكون الشخص قد تحصل على أمرين من القرآن، أما الأمر الأول فهو فهم المعاني ورسوخ المعاني في ذهنه قبل رسوخ الألفاظ، والثاني رسوخ الألفاظ وسهولة حفظها من جهة، وسهولة بقائها من جهة، وسهولة الاستفادة مستقبلا عند الحاجة لإلقاء محاضرات أو غير ذلك من الأمور التي تستدعي أن يستفيد من القرآن. وفيه أمر آخر عندما يريد الشخص أن يتوسع في فهم القرآن بعد هذه المرحلة، مرحلة أخرى وهي مرحلة واسعة، مثل يرجع إلى علم رسم القرآن، علم القراءات، علم النحو، علم فقه اللغة، علم اللغة من ناحية المفردات وما إلى ذلك، علم البلاغة، علم أصول الفقه، علم السنة، علم مصطلح الحديث، وكذلك العناية بتفسير القرآن بالقرآن إلى غير ذلك، يعني هي تقريبا 15 علما كلها يحتاج إليها عندما يريد أن يتوسع في معرفة تفسير القرآن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله من جازان، يقول: كنت أشتغل في أحد المكاتب، وكان لي صديق يأتي عندي في المكتب، لكني شعرت بأن نقودي التي أضعها في المكتب وهي خاصة بالمكتب تنقص، فاكتشفت أن هذا الشخص يسرقها، فعلمت بعد ذلك بأنه يسرق هذه الأموال. سؤالي: هل لي الحق الآن أن أقول لأصحابي الباقين وأحذرهم منه أننا نمشي معه فيأخذوا حذرهم منه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وذكر صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فذكر أن الجليس الصالح مثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، والجليس السوء هذا مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذا القرين وهذا الصديق الذي ذكرته هذا صديق سوء من قبله، ما هم من قبلك أنت، يعني هذا شخص غير طيب، لا يجوز الاقتران به، ويجوز التحذير منه والابتعاد عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يسأل عن الغسل المجزئ الكامل، أرجو التكرم بتوضيح الغسل المجزئ. الجواب: الغسل المجزئ هو أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم الماء على جميع جسده بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، هذا هو الغسل المجزئ. أما الغسل الكامل فإنه ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة حتى لا يبقى إلا غسل الرجلين، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ولا يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله، فإذا انتهى غسل رجله اليمنى وغسل رجله اليسرى، وهذا يكون قد أتى بالغسل الكامل. لكن لو أتى بناقض من نواقض الوضوء كما إذا مس فرجه في أثناء الغسل فإن وأراد أن يصلي فإنه لا بد أن يتوضأ وضوء الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن صفة مسح الرأس عند الوضوء للصلاة، هل يجب علي تخليل شعر الرأس؟ الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ في مسح الرأس من الناصية، ويمر بيديه على جميع رأسه إلى مؤخرة الرأس، ثم يرد يديه من يعني مارا بجميع الرأس إلى المحل الذي بدأ منه، هذه هي الصفة الشرعية، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه فاطمة من اليمن، محافظة شبوة، مديرية صاب، تقول: جدتي والدة أبي أرضعت ابن عمتي الأكبر مدة عام، وتم ذلك بعدما فطمت ابنتها الأخيرة، ولديه أخوان من بعده. سؤالي: هل يجوز لنا المصافحة بأن يكونوا من المحارم؟ وهل يحتسب هم وأيضا يحتسب أبيهم معهم، مع العلم أني لا أهتم بمصافحة مثل والدهم الذي هو كبير في السن ونحسبه عما لنا؟ نرجو البيان. الجواب: الشخص إذا رضع في الحولين 5 رضعات فأكثر فإنه يكون ابنا للمرأة التي رضع منها، ويكون أخا لأولادها من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، وإذا كان لها أولاد من زوج سابق لهذا الزوج، يعني من زوج آخر، فإنهم يكونون إخوة لهذا الذي رضع، لكن إخوة من الأم، بخلاف الأولون فإنهم إخوة أشقة من الرضاع. وهكذا لو طلقها زوجها وتزوجت زوجا بعده وأتت بأولاد فإنهم إخوة لهذا الولد من الرضاع، وكذلك بالنظر للزوج، الزوج إذا كان قد تزوج زوجة سابقة أو تزوج زوجة لاحقة وأتت وكل واحدة منهما أتت بأولاد، فإنهم يكونون إخوة لهذا الولد الذي رضع، يكون أخا لجميع أولادهم، يكون أخا لجميع أولادهم. أما من لم، أما إخوته الذين يعني لم يحصل رضاع منهم، فليس لهم علاقة في ليس لهم علاقة في هذا الموضوع، وإنما العلاقة تكون خاصة بالشخص الذي رضع كما سبق بيانه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول مناصر بأنها فتاة جاء أهل حيض أول مرة في شهر رمضان، وكان والدها يصلي بأهل البيت جميعا كل ليلة، وناداها فاستجابت له وأقامت صلاة العشاء والتراويح معهم، وعندها أخوات أكبر منها يعلمن بذلك، ولما انتهت الصلاة قالت لها إحدى أخواتها: لماذا صليت معنا وأنت حائض؟ قالت: خفت أن يفقدني والدي من بينكن. فقالت لها: أبطلت صلاتنا جميعا وتحملت الذنب. تقول: أنا خائفة، هل فعلا أبطلت صلاتهم وهل علي كفارة لهذا العمل؟ الجواب: إذا كنت عالمة بالحكم بأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي فأنت آثمة، وعليك الاستغفار والتوبة من هذا الذنب. أما بالنظر لأخواتك وغيرهن من النساء اللاتي يصلين بإمامة الوالد، فليس لهن علاقة في صلاتك معهن من ناحية الإبطال التي ذكرت، فصلاتهن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإن الصلاة صحيحة، وليس هذا من موانعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد من الرياض تسأل تقول: أيهما أفضل للمرأة، القرار في البيت أم الخروج لزيارة المرضى ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك؟ الجواب: الخروج على حسب المصلحة، فإذا كان فيه مصلحة راجحة لكنها لا تخرج إلا بإذن زوجها، لا تخرج إلا بإذن زوجها، وإذا كانت المصلحة راجحة فإنها تخرج، وإذا كانت المصلحة مرجوحة فإنها تبقى في بيتها، وبالله التوفيق. امرأة نهاها زوجها عن زيارة والديها وأقاربها، فأيهما تقدم، طاعة الزوج أم صلة الرحم؟ الجواب: بر الوالدين هذا واجب بإيجاب الله جل وعلا، وما وجب بإيجاب الله جل وعلا فليس لأحد من الخلق أن يسقط هذا الواجب، ليس لأحد من الخلق أن يسقط هذا الواجب، ومن ذلك ومن أولئك الزوج. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارتها لأبيها ولأمها، وحتى ولو كان كافرين، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أحد الإخوة يقول بأن جده اسمه عبد الرسول، هل علينا إثم في ذلك أم يجب علينا أن نغير الاسم؟ الجواب: إذا أمكن تغيير الاسم فإنه يجب، إذا أمكن ذلك فإنه يجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: والدي يعطي أحد أبنائه مبالغ اتقاء شره، مع العلم أنه يتعاطى المخدرات. الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا النهي، وهو النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، هذا عام يقع، يعني لا يجوز لدولة أن تعاون مثلا دولة أخرى على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأي شخص من الأشخاص أن يعاون شخصا آخر على الإثم والعدوان، كل هذه أمور، فحينئذ لا يجوز التعاون على ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة يقول: تقدمت إلى صندوق التنمية بطلب قرض عقاري وتمت الموافقة، هل يجوز لي التقدم بطلب آخر باسم أحد الأقارب على أرض أخرى وأقوم بتسديدها، لأن صندوق التنمية لا يسمح بأكثر من قرض للشخص الواحد؟ الجواب: هذا التصرف مبني على كذب ومبني على غش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، فلا يجوز لك أن تسلك هذا المسلك، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. طلب مني شخص أن أساهم معه بفتح محفظة في البنك لبيع وشراء الأسهم، وأفاد أنه يعرف الأسهم ويجتنب الشركات الربوية أو الشركات التي تتاجر في المحرمات فيجتنبها، وبدأت أشك وأخاف لو يقع في شيء من ذلك، فماذا أفعل بالأرباح؟ الجواب: إذا كنت تعلم أنه إذا كان يطلعك على العقود التي يباشرها، وأن هذه العقود لا تشتمل على أمور محرمة، فإنك تأخذ الأرباح. ما إذا كانت تشتمل على أمور محرمة فلا يجوز لك أن تأخذ الأرباح. أما إذا كان يبهم لك الأمور فإنك تسحب نقودك منه وتشغلها أنت في الأمور التي ترضي ربك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وقعت حادثة لأبي في السيارة وكان هو السائق، ومات الشخص الذي معه، هل عليه كفارة صيام ومع أنه كبير في السن ولا يقدر على ذلك؟ الجواب: عليه الكفارة والدية إذا كان هو السبب، وبالنظر للكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هناك ورثة ورثوا عن أبيهم أراضي وعمارة شقق مفروشة وهم ينوون بيعها، فهل عليهم فيها زكاة؟ الجواب: إذا كانوا يريدون بيعها فإن الزكاة ينعقد حولها من حين نية البيع، هذا بالنظر للعقار. ما إذا كان هناك نقود فإن الحول يبدأ من انتقال هذه النقود من ذمة أبيهم بالموت إلى ذمتهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم محمد من اليمن من شبوة تذكر بأن امرأة كبيرة في السن وأرملة لا يوجد لديها أولاد، وتملك ذهبا ثمنه 5000 ريال سعودي، ولا توجد رغبة لديها للبسه غير أنها تقتنيه للحاجة، وهي في حاجة ماسة إليه، هل عليها زكاة في ذلك المبلغ؟ الجواب: نعم، تزكي هذا الذهب. نعم. تقول: إذا أردنا أن نصوم التطوع ونوينا قيام السحور غير أنه لم يتيسر لنا ذلك، ولم نصح إلا مع أذان الفجر، هل يجوز أن نأكل بعد الأذان بدقائق؟ وهل يجوز الصيام بدون سحور إذا لم يتيسر ذلك؟ الجواب: إذا نوى الإنسان الصيام من الليل ثم قام متأخرا في وقت لا يجوز فيه الأكل، ثم أراد أن يمضي صيامه وهو قادر على التحمل إلى نهاية اليوم جاز له ذلك. أما إذا أكل بعد طلوع الفجر فإنه لا ينعقد الصيام نفلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع أم محمد تقول: هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن؟ الجواب: الشخص إذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم يوقف القراءة، وأما الكلام الذي يكون من باب السهو واللهو واللغط والكلام الذي لا قيمة له فهذا لا يجوز للإنسان أن يستعمله، لأن هذا مخالف لآداب قراءة القرآن، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.